ظَاهِرًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إن قالت إن أبي الله.